إذاعة الأغاني تقدم النجم سمير صبري في أحلى ذكرياته. ذكرياتي مع النجم سمير صبري والمخرج محمد تركي. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا. احنا تأخرنا عليكم حقيقي في إعلان نتيجة مسابقة الكلام على مين اللي وضعت في رمضان. ليه؟ للإجابات المهولة اللي جات لنا أولا، وللإجابات الصح اللي جات لنا، بحيث أن الواحد يختار. ما نقدرش نختار فائز واحد، لا لا لا لا لا لا لا. يعني الحقيقة أنا والمخرج قلنا إحنا هنختار من فوق 3000 إجابة صح اللي جات لنا، هناخد 30، وال30 دول هنكلمكم في التليفون النمر اللي انتوا بعتينها، ونحاول ان احنا نجري حلقة كاملة مع الفائزين من خلال التليفون طبعا، لان مش مستحب التجمع في مكان واحد لاكثر من كذا شخص والى اخره. وحنتاكد منين ان ده واخد التطعيم، ومين اللي جاي بكمامة والى اخره. هقول لكم الفائزين مين، ال30 فائز اللي احنا هنتصل بيهم خلال الأسبوع ده تليفونيا، عشان يكونوا هم ضيوف حلقة كاملة على الفائزين في مسابقة الكلام على مين. الفائزين، وده كان صعب جدا ان احنا نختار 30 من اللي بقول لكم فوق 3000 اللي قلنا الحقيقة: خلود محمد السيد السنبلوين الدقهلي، مبروك يا خلود. خلود محمد السيد السنبلوين الدقهلية، توقعي تليفون مننا أنا والمخرج محمد ترك عشان نقولك مبروك مبروك مبروك، وتبقى ضيفة الحلقة معانا إن شاء الله الأسبوع الجاي. سهام بهاء غنيم من القليوبية، مبروك يا سهام، ألف مبروك. والقليوبية دي جميلة جدا جدا جدا. جيرمين نبيل دانيال، ما قالتش هي منين، مبروك يا شيرمين، هتكوني ضيفة معانا إن شاء الله. دي الفائزة الثالثة من ضمن 30 فائز وفائزة في مسابقة الكلام على مين. انتوا فاكرين التتر الحلو بتاع المسابقة طبعا. علي الكمار برضو مش قايل منين، علي الكمار مبروك يا علي. سلوى محمد بسيوني، أوه من اسكندرية بلدي أنا والمخرج، ألف مبروك، أكيد الجو طراوة حلو عندك، رطوبة رطوبة مش مشكلة، اسكندرية جميلة في أي وقت، مش كده ولا إيه يا سلوى؟ اسكندرية اسكندرية اسكندرية اسكندرية يا محلى. يا ناس يا هولا اسكندر حكم على الدنيا وجبر، شاف المداين واتخير وسماها some man. بيته ويروح نشو راسين يعيش مستبعا. عزة رمضان، مبروك يا عزة. رضا سمير حبيب من المنصورة، الله، منصورة بلد فاتن حمامة وبلد حسن الإمام وبلد أنيس منصور وناس كتيرة جدا من العظماء، وسميحة أيوب وسعد الدين وهبة. يعني مين تاني؟ أحمد علي، أحمد عبد المقصود من سوهاج، معلش استحمل الحر اهو، يعني هتعدي على خير ان شاء الله. سلم لي على كل اللي عندك في سوهاج، ومبروك يا احمد علي عبد المقصود من سوهاج. محمود أحمد أبو العز، مش قايل أنت منين. شيماء يحيى جبر، السنبلوين، الدقهلية، واو السنبلوين، يا خبر أبيض، بلد أم كلثوم، كفاية كفاية كفاية. على بلد المحبوب وديني زاد وأجدي والفوق. شيماء أسامة سيد حسب الله، محمد أحمد عبد المجيد عثمان، سهير عبد الرؤوف إبراهيم. هقولهم كده مرة واحدة تاني عشان إيه بس تتنبهوا إن هنكلمكم في التليفون زي ما قلت لكم حرصا على عدم التواجد مع بعض أكتر من يعني خمسة ستة، ومش عارفين مين خد تطعيم وطبعا الكل لازم ياخد التطعيم على فكرة، ما تصدقوش كلام انه ده بيتعب وده بيعمل ومش عارف ايه. التطعيم واجب قومي لازم يتعمل. خلود محمد السيد، سهام بهاء غنيم، جيرمين دانيال، علي الكمار، سلوى محمد بسيوني، عزة رمضان، رضا سمير حبيب، احمد علي عبد المقصود، محمود احمد ابو العز، شيماء يحيى جبر، شيماء أسامة سيد حسب الله، محمد أحمد عبد المجيد عثمان، سهير عبد الرؤوف إبراهيم. دول عشرة لحد دلوقتي. نكمل الفائزين، عندنا يوسف نور، مروى عبد الرحيم السيد برضو، مصطفى عز الدين عبد الرازق، هاجر مصطفى أحمد، أمير نزيه مصطفى من المحلة الكبرى، جمال رشدي، محمد بدير، شبين الكوم من المنوفية، برهوم عبد الرحيم، عبد السلام محمود من قنا، أشرف فتحي، محمد أمين من الجيزة، مروى محمود السيد من السويس، جميل، يوسف محمد السيد من السنبلوين، سامية يعقوب تدرس، دعاء أحمد عبد المجيد عثمان. دي دول الفائزين في مسابقة الكلام على مين. أنا بقول أسميهم عشان يتنبهوا إن احنا هنكلمهم في التليفون. علي أحمد عبد المقصود زيدان، صابر عبد العال عبد العزيز من بني سويف، رؤية طلعت مصطفى همام من سوهاج، وسهيلة طلعت مصطفى همام من سوهاج، الظاهر أخوات، أيمن عبد الموجود من سوهاج برضو، ياسمين محمود عبد الغني من المنيا، عبد الرحمن محمود محمد أحمد برضو من المنيا، جنة الله محمود محمد من المنيا، منال ألفونس رؤوف نجيب من حلوان القاهرة، هناء محمد مصطفى البرادة، أحمد قدري من الزقازيق، بلد أحمد زكي طبعا، وعبد الحليم حافظ كمان. ألف مبروك ألف مبروك ألف مبروك. دول الفائزين، حنتصل بيكو خلال الأسبوع ده، نجري حوار تليفوني، حتختاروا الأغاني اللي بتحبوها ونتكلم معاكو على الفوازير. وألف ألف ألف مبروك لكل من استجاب وكل من بعت لنا الإجابات الصحيحة اللي بقول لكم كانت فوق 3000 تقريبا يعني. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، ما لقيت فرحا في الدنيا زي الفرحا بنجاحه. حلمي جميل في خيالنا، ملكش في يوم عن مالنا، فرح وعيايا، ولقيتني في عز هنايا، والدنيا فرح وياي بتهني حبايبي معايا وتقول للكل ارتاحوا ده مفيش فرحان في الدنيا زي الفرحان في نجاحه تحية قلبي وأفراحه ويقول ونقول مدحين على طول ونجحنا يطول دايما على طول دايما على طول دايما على طول دايما دايما دايما دايما دايما I'm not afraid of the dark.